إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام، إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيستمر لقاؤنا معكم عبر هذا البرنامج الحج حكم ومقاصد وأحكام. وفي هذه الحلقة نتحدث عن قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لما ذكر الله سبحانه الحج والعمرة في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، بيّن اختلافهما في الوقت، فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة ووقت للعمرة، وأما الحج فيقع في السنة مرة، فلا يكون في غير هذه الأشهر. وقد اختلف في الأشهر المعلومات، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو قول مالك. وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وذهب الشافعي إلى أن أشهر الحج تبدأ من أول شوال إلى ليلة النحر، وليس يوم النحر منها. وقد اختلف أهل العربية في قوله: الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم: تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذلك صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، واحتجوا بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين، فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه، وأما هل ينعقد عمره ففيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، والدليل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات، فخصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وقد ذهب فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إلى أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، وأن الحج لا ينعقد إلا بأشهره. ولذلك فإن من أوجب على نفسه الحج وألزمها به في هذه الأشهر، ف فإنه يجب عليه الابتعاد عن الرفث والفسوق والجدال، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث اسم للجماع قولا وعملا، والفسوق اسم للمعاصي كلها، والجدال هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وقد يفسر بأنه لا يماري الحاج أحدا، ولفظ الفسوق يتناول جميع ما حرم الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعد منه هذا وغيره. والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند الأئمة المشهورين. وينبغي للمحرم أن يحفظ حجه مما يخدشه وينقصه، فلا يتكلم إلا بما يعنيه. وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء. وعليه أن يحرص على فعل الأركان والواجبات، وأن يتمها بفعل المندوبات والمسنونات، وإذا أشكل عليه شيء في أمر من أمور دينه بصفة عامة أو حجه بصفة خاصة أن يسأل العلماء ليعطوه الجواب الشافي الكافي، وإذا سأل عالما فإن عليه ألا يسأل آخر، وإنما يعمل بما أفتاه به الأول، فإن من سأل عالما ثم سأل آخر كان ممن يتتبعون الرخص، وهذا فيه ضرر عظيم وشر كبير، وقد يأثم الإنسان إذا فعل ذلك. وليعلم المسلم أن ما يعمله من خير أو شر فإن الله يعلمه ويكتب له أو عليه. يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه سيحاسب على أقواله وأفعاله، فإن كانت خيرا وفي طاعة الله سبحانه فليبشر بالسعادة الدنيوية والأخروية، وإن كانت غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه شقاوة في الدنيا وعذابا في الآخرة. والضابط الذي يجب على المسلم أن يضعه نصب عينيه ليسلم دينه وقوله وعمله من الخلل، هو خصوصا في الحج، هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعلى المسلم أن يتزود لحجه ماديا بالأكل والشراب والمركوب، ومعنويا بالتقوى التي هي خير زاد، فيجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. وهذه التقوى غالبا ما توجد عند أصحاب العقول السليمة، فلذلك كانوا أحق الناس بها وأكثر الناس حرصا عليها، وإن كانت مطلوبة من الجميع. وقد هيأ الله عز وجل للحرمين الشريفين هذه الدولة المباركة التي جعلت جل همها وكل أعمالها منصبة على توفير الخدمات الأمنية والأمانية والصحية والخدماتية لحجاج بيت الله ومعتمريه وزواره. فنسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع للخير، وأن يديم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وولاة أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج حكم ومقاصد وأحكام. إعداد وتقديم